بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي وسادتي، هذه دروس في الفقه على مذهب الإمام مالك، مع ذكر ما هو معتمد من مذاهب الأئمة الثلاثة أبي حنيفة النعمان، الشافعي، وأحمد بن حنبل. أعدها ويقدمها فضيلة الأستاذ الشيخ السيد علي الهاشمي. أحمد الله سبحانه وتعالى، وأصلي وأسلم على أنبيائه ورسله، وعلى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هديه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. اللهم ألهمنا رشدنا، وفقهنا في ديننا، وتقبل منا صالح القول والعمل، وتجاوز عن سيئاتنا، فإنك أكرم مسؤول وعليك الاتكال. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل بمشيئة الله وعونه دروس الفقه، فنقول وبالله التوفيق. قال الفقهاء رضوان الله عليهم أجمعين: صلاة العيد سنة مؤكدة عند جمهورهم على كل من تجب عليه صلاة الجمعة، وهو المسلم، الذكر، العاقل، البالغ، المقيم، الصحيح، الخالي من الأعذار المانعة له من الحضور إلى المكان الجامع. وصلاة العيد شعيرة من شعائر الإسلام، ومظهر من مظاهره، ينبغي على المسلم أن يحرص على أدائها مع جماعة المسلمين. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يواظب عليها ويدعو الناس إلى الخروج إليها، ولم يثبت أنه صلى الله عليه وسلم تخلف عنها في عيد من الأعياد. ووقت صلاة العيد من ارتفاع الشمس قدر 3 أمتار إلى الزوال، لما أخرجه الإمام أحمد من حديث جندب قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بين الفطر والشمس على قدر رمحين، والأضحى على قيد رمح. قال الشوكاني في هذا الحديث إنه أحسن ما ورد من الأبحاث في تعيين وقت صلاة العيدين، وفي الحديث استحباب تعجيل صلاة عيد الأضحى وتأخير صلاة الفطر. قال ابن قدامة: ويسن تقديم الأضحى ليتسع وقت الضحية، وتأخير الفطر ليتسع وقت إخراج صدقة الفطر، ولا أعلم فيه خلافا. ومن السنة أن يصلي المصلون صلاة العيد في الصحراء إن أمكن ذلك بلا مشقة، وما لم يكن هناك عذر مانع كبرد أو مطر. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يترك مسجده مع أفضلية الصلاة فيه، ويخرج بالناس إلى الصحراء فيصلي بهم صلاة العيد. وهذا الفعل منه صلى الله عليه وسلم يؤكد سنة الخروج إلى الصحراء لأداء صلاة العيد بلا منازع، ما لم يكن هناك عذر أو مشقة. إلا المسجد الحرام بمكة المكرمة، فإن الصلاة فيه أفضل من غيره باتفاق الفقهاء. قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى، فأول شيء يبدأ به الصلاة. والمصلى أرض فضاء وآخر المدينة عند البقيع، رواه البخاري ومسلم. وقال الشافعي رضي الله عنه: بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج في العيد إلى المصلى بالمدينة، وكذلك من كان بعده وعامة أهل البلدان إلا أهل مكة، فإنه لم يبلغنا أن أحدا من السلف صلى بهم عيدا إلا في مسجدهم. ولا يطلب لصلاة العيد أذان ولا إقامة، لقول ابن عباس وجابر: لم يكن يؤذن يوم الفطر ولا يوم الأضحى، يعني لصلاة العيد، أخرجه البخاري ومسلم. وعن الإمام مالك أنه سمع غير واحد من علمائهم يقول: لم يكن في عيد الفطر ولا في عيد الأضحى نداء ولا إقامة منذ زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليوم. قال الإمام مالك: وتلك السنة التي لا اختلاف فيها عندنا، يعني بالمدينة المنورة. وقد ورد في صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه قال: لا أذان للصلاة يوم العيد ولا إقامة ولا شيء. وبهذا الحديث احتج السادة المالكية والجمهور على أنه لا يقال قبلها شيء ولا بعدها، بل يقف الإمام فينوي الصلاة والمصلون خلفه دون شيء مما اعتاد بعض الناس أن يقولوه. قال ابن القيم: كان صلى الله عليه وسلم إذا انتهى إلى المصلى أخذ في الصلاة من غير أذان ولا إقامة. وصلاة العيد ركعتان، يكبر المصلي إماما كان أو مأموما 7 تكبيرات في الركعة الأولى بعد تكبيرة الإحرام وقبل القراءة جهرا، ويكبر في الركعة الثانية 5 تكبيرات بعد تكبيرة القيام. هذا مذهب الشافعية وجماعة من الفقهاء. أما السادة المالكية والحنابلة فإن التكبير في الركعة الأولى يكون 7 تكبيرات لتكبيرة الإحرام، وفي الركعة الثانية يكون 5 بعد تكبيرة القيام. ويرى السادة الأحناف أن التكبير في صلاة العيد يكون 3 تكبيرات في الركعة الأولى بعد تكبيرة الإحرام، وفي الثانية 3 بعد القراءة. ويرى جمهور الفقهاء أن التكبير في ركعتي العيد سنة، فمن تركه عمدا صحت صلاته وكان تاركا للسنة، ومن تركه سهوا ولم يتذكره إلا بعد الشروع في القراءة فلا يعود إليه ولا يسجد للسهو عنه. ويستحب رفع اليدين عند كل تكبيرة عند السادة الشافعية. أما المالكية فلا يرون رفع اليدين إلا في تكبيرة الإحرام فقط. وخطبة العيد سنة، والاستماع إليها سنة كذلك، وهي بعد الصلاة. فعن أبي سعيد قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى، وأول شيء يبدأ به الصلاة، ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس والناس جلوس على صفوفهم، فيعظهم ويوصيهم ويأمرهم، وإن كان يريد أن يقطع بعثا أو يأمر بشيء أمر به ثم ينصرف. قال أبو سعيد: فلم يزل الناس على ذلك حتى خرجت مع مروان وهو أمير المدينة في أضحى أو فطر، فلما أتينا المصلى إذا منبر بناه كثير بن الصلت، فإذا مروان يريد أن يرتقيه قبل أن يصلي، فجذبته بثوبه فجذبني فارتفع فخطب قبل الصلاة، فقلت له: غيرتم والله. فقال: يا أبا سعيد، قد ذهب ما تعلم. فقلت: ما أعلم والله خير مما لا أعلم. فقال: إن الناس لم يكونوا يجلسون لنا بعد الصلاة فجعلتها، أي الخطبة، قبل الصلاة. أخرجه البخاري ومسلم. هذا. ويصح أن تكون خطبة العيدين خطبتين يجلس الإمام بينهما كخطبة الجمعة، ويجوز أن تكون خطبة واحدة، ولكن الأولى أن تكون خطبتين، لأنه هو الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في الدين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.